إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فهذا أوانها وأوان جني ثمارها وقد شرع الله سبحانه وتعالى العبادات لأجل هذه الغاية السامية فالحكمة الشرعية التعبدية من فرض هذه الواجبات على المسلمين ومنها الصيام حصول التقوى مخافة الله تبارك وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه عباد الله إن من أفضال الله تبارك وتعالى على هذه الأمة المرحومة وإنعامه عليها أن وهبها في مثل هذا الشهر الفضيل والزمن المبارك منحا ومزايا وأسبغ عليها نعماً وسجايا حيث فضل فيه بعض الأعمال والوظائف واختار لها أزمنة وأوقات كلها نفحات ولطائف من أصابته ووفق إليها سعدت أيامه وصالحت أحواله ومن أخطأته مرجت حياته وفسدت خلاله فالله تعالى نسأل أن يوفقنا لطاعته وأن لا يحرمنا من هذه النفحات في مثل هذه الأيام والليالي المباركات آمين يا رب العالمين ومن هذه العبادات عباد الله والطاعات التي هي أم العبادات والتي يجمل بالعبد المسلم الصائم خصوصا في هذا الزمن الشريف أن ينال حظه منها وأن لا يصرف قلبه عنها عبادة الدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى فإن الدعاء أيها المؤمنون أيها الصائمون شأنه في الإسلام عظيم لتعلمه بالرب الكريم سبحانه وتعالى ومكانته فيه عالية ومنزلته منه سامية إذ هو أجل العبادات وأعظم الطاعات وأنفع القربات ولهذا جاءت النصوص الكثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة لفضله، المنوهة بمكانته وعظم شأنه، والمراقبة فيه، والحاثة عليه، والعبادات والطاعات عباد الله إنما تشرف إذا اقترنت بالأحوال الشريفة والأزمنة الفاضلة والأمكنة الشريفة. فالطاعات وسائر القربات إذا اقترنت بالأزمنة الشريفة والأمكنة المباركة زاد فضلها وعظم أجرها. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لما بين أحكام الصيام للمسلمين وفرض عليهم صيام هذا الشهر الفضيل، ذكر الله سبحانه وتعالى في وسط آيات الصيام آية تتعلق بالدعاء، فقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولعل من أسرار القرآن العظيم أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية بعد إتمام عدة رمضان وقبل آية إتمام الصيام إلى الليل، وفي هذا إيمان وإشعار للصائم بضرورة الاجتهاد في الدعاء في هذا الشهر المبارك، خاصة عند إكمال العدة وعند كل فطر، فإن الله سبحانه وتعالى مجيبه إلى ما سأل ومنجز له ما وعد. وقد قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني، يعني إذا سألوا عن قرب وعن إجابتي فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. ومن لطائف هذه الآية الكريمة من سورة البقرة أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر فيها فضل السؤال في قوله: وإذا سألك عبادي عني، لم يأتي بعده لفظ كما في سائر آيات السؤال في كتاب الله الكريم: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا، ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، والآيات فيها كثيرة. لكن في هذه الآية لم يأتي لفظ بعد ذكر السؤال، وفي هذا كما قال العلماء إشارة إلى رفع الواسطة بين العبد وربه سبحانه وتعالى في مقام التعبد والدعاء. وهذا مما يجب أن يعقد المسلم قلبه عليه. يقول الإمام الطحاوي: والله سبحانه وتعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، وهو يملك كل شيء ولا يملك شيئا ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الحين. ولهذا عباد الله فإن الله تعالى لما شرع الدعاء لعباده في رمضان وفي غير رمضان وأوجبه عليهم ورغبهم فيه وحثهم عليه ووعدهم عليه بالإجابة إنهم دعوه، مع كل ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أحوالا فاضلة وأزمنة شريفة وآدابا عظيمة يكون للعبد حق ونصيب من الإجابة والقبول بحسب حظه من تحقيق هذه الأمور. التي ذكرناها وعنايته بها. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى في شهر الصوم الذي هو شهر القرآن وهبه مثل هذه الأفضلات ومثل هذه النعم الباطنة التي لا يشعر بها إلا من وفق مثل هذه العبادة وأبنائها. ومن هنا فإن استجابة الدعاء تكون لصاحب في حال صيامه، وهذه أحوال شريفة لا تكون في غيرها من العبادات أو قل أن تكون من العبادات. فحال الصائم مدعاة لاستجابة دعائه، وقد جاءت في هذا الحديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة عما ذكر في الآية التي مرت الإشارة إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات ذات رب، ثلاث دعوات ذات رب: دعوة الوالد أي على ولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. وفي حديث آخر صحيح قال: ثلاث دعوات مستجابات، أي أن الله عز وجل يستجيب لصائمه: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. ولكل مسلم منا مهما كان شأنه في ليالي وأيام رمضان دعوة مستجابة يحققها الله عز وجل له إلى دعاه، كما جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تبارك وتعالى عتقاء من النار في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. ومن ذلك عباد الله تحري الدعاء في العشر الأخير من رمضان رجاء التماس ليلة القدر. وقد ثبت عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ثم أيضا الدعاء عند السحر وفي وقت السحر، وإن كان هذا ليس له دعاء يخصه، لكن يستحب فيه الدعاء لعموم النصوص الواردة في ذلك، كقوله سبحانه وتعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، وهذا مثل لعباده المؤمنين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي الثلث الآخر من الليل، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ولا شك أن مثل هذا الوقت متاح ومهيئ لجميع المسلمين لاستيقاظهم لأجل أكل السحور وشهودهم صلاة الفجر في الجماعة، فهذا من خيرات وبركات الدعاء في شهر رمضان وخصوصا في العشر الأخير منه. عباد الله، إن بعض الناس أو إن شئنا أن نقول أكثر الناس لا يهتم بشأن الدعاء ولا يشغل وقته به، وهذا من الخطأ في مكان، إذ يظن أو يظنون أن الدعاء لا يكون إلا إذا كان العبد في حاجة إليه من جلب نفع أو دفع ضر أو عند حصول مكروه أو نزول بلاء، وهذا كما قلنا من الخطأ البين في مكان. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه ما يدل على عظم شأن الدعاء، حيث قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. بل إن الله سبحانه وتعالى سمى الدعاء عبادة، كما قال: إن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. قال عن عبادتي، والآية التي قبلها أدعوني أستجب لكم، فسمى الدعاء عبادة، وهذا مما يدل على عظم شأن الدعاء. وقال حاكي عن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لما قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا. الله سبحانه وتعالى سمى الدعاء دينا، سمى الدعاء دينا، فادعوا الله مخلصين له دين ولجلالة أمره وعظم شأنه. فإن الله سبحانه وتعالى سمى الدعاء صلاة كما قال لنبيه الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادع لهم. وقال الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. والمراد بالصلاة هنا الدعاء كما قال غير واحد من أهل العلم. فهذا يدلكم على علو مرتبة الدعاء وسمو منزلته في القرآن وكذلك في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبتت الأحاديث الصحيحة الكثيرة المستفيضة عنه صلى الله عليه وسلم في ترغيب أمته في الدعاء، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. بل قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، ثم تلا قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا لم يدع غضب. فالله سبحانه وتعالى يغضب على من لم يدعه، لأن هذا يدل على استكباره وغفلته عن هذه العبادة العظيمة. فعلو مكانة الدعاء وسموه منزلته أمر لا يخفى على العقلاء، ولكن ينبغي أن نعرف أن لهذا الدعاء آدابا ولا بد من مراعاة أشياء مهمة فيه. ولهذا قال العلماء: الدعاء يستدعي حضور القلب وعبادة الله سبحانه وتعالى بالتوجه والقصد والرجاء والأمل والتوكل والرغبة فيما عنده والرهبة من عذابه. ويستدعي أيضا عبادة اللسان من اللهج بالذكر والتحميد والتقديس والتعظيم والطلب والمسألة والتضرع والاجتهاد، بل يستدعي أكثر من ذلك، يستدعي أيضا عبادة البدن من الانكسار والاستكانة بين يدي الله عز وجل والتذلل له سبحانه وتعالى والتبري من الحول والقوة إلا به. ولا يكون العبد مستقيما إلا به سبحانه وتعالى، إلى غير ما هنالك من أنواع العبادة التي يشتمل عليها الدعاء، كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفرقان: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. دعاؤكم أي الدعاء المشتمل على العبادة بنوعيها: دعاء الثناء، ثناء الله عز وجل بما هو أهله، ودعاء الطلب والمسألة. ولهذا لابد أن تعرف يا عبد الله أن الدعاء لا يكمن في سؤال الله عز وجل فحسب، بل إن حسن ثنائك على الله تمجيدك للباري سبحانه وتعالى، ذكره بأحب الأسماء والصفات، هذا من الدعاء. ولعلك حتى إن اقتصرت على دعاء الثناء فإن الله سبحانه وتعالى قد يجيبك إلى أشياء لم تدعو بها من المسائل والطلبات. ولهذا قال العلماء عن سورة الفاتحة بأنها سورة الدعاء، لأنها تشتمل على نوعين من الدعاء: دعاء الحمد والثناء على الله عز وجل، وهذا أعظم، وهذا لابد أن يكون في مقدمة دعاء الطلب والمسألة، وهي قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا كله من الثناء على الله عز وجل وهو دعاء. والثاني هو دعاء المسألة الذي يقول فيه العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. كثير من الناس يغفل عن هذا النوع من الدعاء، فلا يثني على الله عز وجل بما هو أهله، وربما لو ذهب إلى الإنسان وطلب منه حاجة لا ذكر مقدمة أو ذكر كلام في تقديمة كلامه يحسن فيه الثناء على ذلك الشخص حتى يرجو منه ذلك النوال، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ وقد علمني النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. وكان يقول في حديث معروف: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته بكتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وذهاب همي وجلاء حزني وجلاء حزني، إلى غير ذلك مما جاء في هذه النبوية الشريفة. فعليكم عباد الله أن تغتنموا فرصة هذا الشهر الفضيل وأن تتجهوا لله سبحانه وتعالى بدعواتكم في كل الأوقات، لا سيما عند الفطر ولا سيما في الليل ولا سيما وأنتم في السجود، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد زيادة على ما هو فيه من عبادة الصلاة والصيام وحسن الأحوال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن لا يحرمنا من فضله إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملائكة على إلى يوم الدين. عباد الله، إضافة إلى ما ذكرنا من عبادة الدعاء في مثل هذا الشهر الفضيل، فإن هناك أصنافا من الطاعات وأنواعا من العبادات من شأنها إذا قام بها العبد أن تقربه إلى الله عز وجل وأن تقوي الصلة به سبحانه وتعالى. ويجد العبد من عبادة الدعاء التي تكلمنا عليها مركعا مسرحا لها ومركعا بها وانشقاقا بها، ألا وهي عبادة الاعتكاف. الاعتكاف عباد الله هو لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى، وهو من السنن الثابتة كتاب وسنة. قال الله عز وجل: ولا تباشرهن ولا تعاكفهن في المساجد. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه وأزواجه من بعده، وهو مستحب في رمضان وفي غير رمضان من أيام السنة، إلا أن يكون نذرا فإنه يجب، وأفضله ما كان في آخر رمضان لما ورد في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأخير من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. والحكمة من الاعتكاف صلاح القلب واستقامته كما ذكر العلماء، وأقلهم أو أقل الزمن المستغرق في الاعتكاف يوم، وقيل ليلة، وقيل لحظة، والأصح أن يقال يوم، خاصة لمن اشترط الصوم في الاعتكاف، والصوم لا يكون إلا في اليوم. أما من قال بأنه ينزل في الليلة لما ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ودخول المعتكف لمن يعتكف يوما أن يكون في الفجر ولا يخرج منه إلا بعد المغرب. وأما إذا اعتكف في الليلة فإن زمن الدخول يكون بعد غروب الشمس من تلك الليلة. ومن رغب في الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان فعليه أن يدخل المعتكف عند غروب شمس ليلة الليلة الأولى من هذه العشر الأخيرة. وشرط الاعتكاف كما قال العلماء أن يكون المعتكف مؤهلا لأن يعتكف، مؤهلا للعبادة ولزوم المسجد. واشترط بعض العلماء الصيام للاعتكاف، والمراد بالمسجد الذي يعتكف فيه المسجد الذي تجب أو تؤدى به الجماعة، وهذا لمن تجب عليه الجماعة. ولكن من أراد أن يعتكف بغير المسجد ممن لا تجب عليه الجماعة كالمرأة أو المريض أو المسافر فله أن يعتكف في المسجد أو في المصلى. وأفضل الاعتكاف أن يكون في المساجد الثلاثة المعروفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف أفضل من المساجد الثلاثة. وركن الاعتكاف البث في المسجد والخروج منه بلا عذر مبطل للاعتكاف، كما أن الجماع ومقدماته وإنزال المني بالاستمناء من مبطلات الاعتكاف كذلك. وما يتعلق من أحكام بالاعتكاف فهذا مضاله كتب الفقه، وقد تكلم العلماء على مسائل الاعتكاف وذكروا لها من الشروط والاحكام والحكم ما تجدونه مفصلا في مثل هذه الكتب. والقصد التنبيه الى مثل هذه العباده العظيمه الجليله التي تنساها الناس مع قدم الزمان. والمعلوم ان الانسان اذا احيا سنه نسيها الناس او غفلوا عنها يكون له اجر احيائها والعمل بها من بعده. فها هو شهر رمضان عباد الله قد انتصر، فتبارك منه ما فات باحسن الاعمال، وتوجهوا الى العزيز الغفار بدوام التبرع والسؤال، واسألوه حسن الختام فإنه لا تخيب لديه أمان، وتوجهوا بدعوتكم إلى الله عز وجل، وليذكر كل منكم نفسه وأهله وإخوانه بأن يطلب لهم المغفرة وحسن العاقبة. كما لا تنسوا عباد الله بدعواتكم إخوانكم في بلاد أهل الإسلام الذين يعانون الحرب والقتل والتشريد والفقر والحرمان، أن يؤمنهم الله عز وجل في أوطانهم وأن يلبس عليهم لباس الأمن والاستقرار وأن يرفع عنهم كبوس الفقر والجوع. كما لا تنسوا أن تدعوا لبلدكم أيضا أن يديم الله عز وجل عليه الهناء والعافية والأمن والأمان والسلم والسلام، فإن هذه أيام مباركة يستجيب الله سبحانه وتعالى بها دعاء العباد. والدعاء للمصلحة العامة أولى من الدعاء لمصلحة القاصرة التي لا تعد نفس الإنسان. فهذا زمن كريم وهذا وقت مبارك، هيئوا أنفسكم بقدر ما تستطيعون إلى تنفس هذه النفحات المباركة، فإن من أصابها فهو الفرج، ولا يدري أحدنا هل يعيش إلى رمضان آخر أم لا يعيش. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا في عباده المقبولين وفي عباد عتقائه من النار، وأن لا يحرمنا من هذه الجائزة العظيمة التي يكرم بها الصواب في هذه الدنيا ويكرم بها الصواب في الآخرة حين يدخلهم بذلك الباب العظيم الذي هو باب الرياء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.